قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه مقدمة درج عليها السلف، وهي مقتبسة من هدي الكتاب والسنة، بعد الاستعانة، بعد التسمية، بعد ذكر اسم الله عز وجل، ثم الاستعانة به لأنه وحده الذي يستعان، إياك نعبد وإياك نستعين. بدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له أهل، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى بالصلاة والسلام على آله وصحبه الكرام وكذا من تبعهم بإحسان. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه من بعده، وكذلك علماء الأمة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال: أما بعد، وهي كلمة فصل معروفة عند العرب من قديم الزمان. نعم. فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم. فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير. كلمات لأنه كتاب يوصف بأنه صغير، ولكنها كلمات قليلة، غير أن نفعها عظيم جدا. قليلة في مبناها، عظيمة في معناها. وجعلها في ضوء الكتاب والسنة للفرق بين النصيحة والتعيير. والنصيحة في اللغة مأخوذة من نصحت العسل إذا خلصته من شمعه والشوائب التي فيه. وفي الشرع أو الاصطلاح هي بذل الخير للناس بتنبيههم إلى فعل خير أو اجتناب شر، يعني توجيه الناس إلى فعل الخير أو توجيه إلى التحذير من الشر. والتعيير هو التنقص، عيره أي تنقصه بنسبه أو بصنعته أو بشكله أو بلونه أو نحو ذلك، وكل هذا محرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وهو من هو، فقال: أعيرته بأمه؟ ولما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأبغض من أبغضها وقلاها، لما قالت لصفية ما قالت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا لماذا لإيه لما لا لو مزجت بماء البحر لا لمزجته، أو يعني الخلاصة أي لا لكانت والعياذ بالله يعني ملأت مياه البحار، مع أنها كلمة تابت منها رضي الله عنها. ولا تعير عائشة بمثل هذه الكلمة، فإنها كلمة عابرة حصلت وقت غضب، وقد نصحها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت النصح رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد أن التعيير من عير الشخص أي تنقصه، سواء طعن في حسبه أو نسبه أو قبل ذلك في دينه أو في بلده أو في لونه أو في شكله أو في خلقه، وكل ذلك محرم، ولا يجوز الوصف بقصد التعيير والتنقص. فإذا اقتضى الأمر الوصف لضرورة شرعية كان وجب الاقتصار على ما تدعو الضرورة إيش إليه، وجب الاقتصار على ما تدعو الضرورة إليه، كوصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال معاوية رضي الله عنه وحال أبي جهم عندما خطب إحدى نساء المسلمين رضي الله عنها، عندما يعني عرضت نفسها أو استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتهما لها، ثم نصحها بأن تنكح أسامة رضي الله عنه. فالشاهد هذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الشرع بلا إفراط ولا تفريط بالطرق المشروعة وبحسب ما يقتضيه المقام وبحسب حال المنصوح وبحسب قوة أو درجة الأمر المنصوح منه وبحسب إعلانه وإسراره وبحسب اقتصاره على اقتصار شر الأمر المنصوح منه على صاحبه أو تعديه إلى غيره، يعني تراعى فيه اعتبارات عدة سيأتي تفصيلها في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله يشتركان في أمر واحد، وهو أن النصيحة قد تكون بذكر ما يكره الإنسان، وكذا الحال في التعيير. فعندما يقال فلان مبتدع أو فلان عاصي يختلف الحال من وضع لآخر، قد يكون الكلام سائغا في حال وقد يكون ممنوعا أو ممنوعا إعلانه في حال أخرى، فيجب مراعاة مقتضيات تلك الأحوال، وكما قلت سيأتي تفصيل هذا. يعني يجب على الناصح أن يراعي مقتضيات الأحوال، وإلا تحول إلى ماذا؟ إلى تعيير وفضيحة وليست نصيحة إذا لم تراعى الطرق الشرعية النبوية الواردة في طريقة النصيحة والتفريق بينها وبين التعيير، حيث أن ثمة قاسما مشتركا بينهما في أنه قد يكون كل منهما ذكر لما يكره الشخص المنصوح أو المعير، ولكن يختلف الأمر باختلاف الأحوال التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموفق للصواب. وقد يشتبه الكثير من التعيير أو النصح لدى من ليس عندهم فرقان يسيرون به في ضوء الكتاب والسنة، فقد يتحول النصح إلى تعيير، وقد يسمي بعض الناس النصح تعييرا، يعني بعض الناس قد ينتقل من النصح إلى التعيير لأنه لا يعرف طريقة النصح الشرعية، وآخرون إذا نصحوا من أمر وحذروا من أمر فهموا بأن المقصود منه ماذا؟ التعيير. والنصح وسط بين هؤلاء وأولئك. نعم. اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة. أولا الحكم الأساسي أن ذكر الإنسان بما يكره محرم، فإن كان مباشرة فهو فضيحة، وإن كان في غيابه فهي غيبة، سواء كان ما قلته فيه صحيحا أو كان كذبا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لما قيل له أرأيت إن كان ما قلته فيه صحيحا؟ قال إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان غير ذلك فقد بهته. والله عز وجل شبه من يغتاب أخاه المسلم بمن يأكل لحمه حال موته، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيعني هذا هو الأصل، الأصل أنك لا تذكر الشخص بما يكره، ولو كان ذلك صحيحا إذا لم يكن المقصود غرضا صحيحا. فإذا كان المقصود الإساءة إليه أو تنقصه أو تنقصه أو التشفي منه أو تحقيره عند الآخرين أو يعني النيل منه بأي شكل من أشكال النيل أو خفضه أو الإطاحة به أو ما إلى ذلك دون مسوغ شرعي، فإن هذا محرم والأصل فيه أنه ممنوع. نعم. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. أما إذا كان ذكرك الشخص بما يكره فيه مصلحة عامة للمسلمين وكفاية لشر المنصوح منه، كما لو كان مجرما قد تعدى جرمه إلى الإضرار بالآخرين ولم يعد ينفع معه النصح، فيجب رفع أمره وذكره والرد عليه بحسب ما يقتضيه المقام، وكفاية من أجل اتقاء شره ووقاية المسلمين من أذاه. هذا إذا كان المقصود بذلك يعني هو مجرد النصح وبذل النصح للمسلمين، وكذلك يشمل هؤلاء يشمل المبتدعة الذين اشتهروا بالبدعة وأسسوا منهجهم على البدعة وصار منهجهم يتعداهم إلى غيرهم ويتأثر بهم الآخرون، فهنا يجب بيان أمرهم وتوضيح حالهم حتى لا ينخدع الناس بهم، وليس هذا من الغيبة في شيء. وسوف نذكر أنواعها إن شاء الله، وارجعوا إليه راجعوا في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره ابن الصلاح وغيرهم من أئمة العلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والمهم أن ننظر في حال ذلك الذي ينصح ماذا يعني وماذا يريد وما هي الحال المنصوح منها وما قدرها، وهل يحتاج الأمر إلى التوضيح أم التصريح أو التلميح أو ما بال أقوام، أو بئس خطيب القوم أنت كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت مراعاة تلك الأحوال كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو خاصة لبعضهم، يعني الاقتراح المستثنى وما كان فيه مصلحة للمسلمين، وسنمثل له إن شاء الله، وما كان فيه دفع للضرر عن المسلمين، وكذلك ما كان فيه نفع خاص للمنصوح نفسه أو لبعض الناس، وكذلك ما كان يعني ذكره متعينا لئلا يتضرر به الآخرون، كل ذلك تجب مراعاته والوقوف عنده بقدر ما يقتضيه المقام وبقدر ما يقتضيه الحال. أعد العبارة الأخيرة. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. يعني إذا كان فيه حصول مصلحة لعامة المسلمين أو خاصتهم أو دفع مضرة عنهم فإنه حينئذ يكون مندوبا إليه، بل قد يكون واجبا متعينا. فإذا اندفع بالتي هي أحسن كان مندوبا إليه، وإن اقتضى الأمر أن يصرح بوضعه ويحذر منه وينبه على خطورته فإن ذلك قد يصل إلى درجة الوجوب. وكان بعض السلف يطوف ويقول فلان مبتدع، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان متهم، فلان ضعيف، وإلى آخره ما هو معلوم من أهل من خلال يعني علوم الحديث كما لا يخفى على أحد. والمهم أن تراعى مقتضيات الأحوال، فقد يكون محرما، فقد يكون ذكرك لما يكره الشخص محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا إليه، بل قد يكون واجبا بحسب ما يقتضيه المقام. نعم. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. قد ذكر الشيخ رحمه الله إجمالا أن أهل العلم وخاصة من تخصص في علوم الحديث قديما وحديثا أجمعوا على أن ذلك جائز، فبينوا حال رواة الحديث سواء ما يتعلق بالطعن في الراوي أو ما يتعلق بالسقوط في ماذا من السند. والطعن في الراوي يشمل ما يتعلق في تقصيره في جنب الله من بدع أو معاصي، ويشمل ما يتعلق بضعفه أو ضعف حفظه أو تساهله أو قوته وضعفه، كما يشمل ذلك أيضا ما يتعلق بدقته وفهمه لمنهج السلف في هذا المقام. فكانوا يبينون الرد، يبينون حال الراوي من كونه ضعيفا، من كونه وضاعا، من كونه كذابا، من كونه متهما، من كونه فاسقا، من كونه مبتدعا، من كونه سيء الحفظ، من كونه من كونه، إلى أن أصبح هذا علم، إلى أن أصبح هذا علما يدرس وكتبا مؤلفة يدرسها أهل العلم ويتناقلونها فيما بينهم، ونتج عن ذلك ما يسمى بعلوم الحديث أو مصطلح الحديث. وردوا على من يهون من شأن هذا العلم، فإنه علم عظيم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويشمل الإسناد دراسة السند من جميع جوانبه، من جهة اتصاله وانقطاعه، ومن جهة حال من رواته، ومن جهة حال رواته. وقد أجمعوا ولم ينقل خلاف بين أهل العلم في أهمية هذا العلم من مسائل الجرح والتعديل وتفصيل ذلك بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما حال الرواية وبينوا حالة الروايات لدى كل شخص من الرواة من القبول أو الرد أو الضعف أو الصحة أو الوضع أو نحو ذلك أو الوهم أو التدليس أو نحو ذلك مما هو معلوم لدى كافة طلاب العلم، بل وأجمعوا على ذلك. ومن يقدح في الجرح والتعديل فإنه يقدح في أئمة العلم قاطبة، ولكن يرجع في فهم ذلك إلى علماء الأمة وليس إلى اجتهاد الصغار، يرجع في ذلك إلى علماء الأمة وليس إلى اجتهاد الصغار أو المغمورين، وإنما الذي يرجع إليه في ذلك هم علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب أن نعلم أن هذا العلم باق وأنه مستثنى من مسألة الغيبة، ولا يعتبر غيبة في بيان حال الرواة وأمورهم ودراسة الأسانيد. ولولا هذا، لولا هذا العلم الذي قيضه الله للأمة لا اختلطت الأحاديث، ولا اختلط الحابل بالنابل، ولا حرف الدين كما حرفت الأديان السابقة. ولا أشك أن تحقيق هذا الأمر إنما هو تحقيق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات. وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الأئمة رحمهم الله تعالى كانوا وما زالوا يبينون هذا الأمر في مما يتعلق ببيان أحوال الراوي، ويرتب على ذلك القبول أو الرد أو الضعف أو الوضع، ويبينون ما فيه من نكارة، ما فيه من وضع، وما فيه من ضعف، ثم يبينونه بأساليب يقتضيها المقام، ويردون على من يستحق الرد بحسب ما يقتضيه المقام، تارة بصريح العبارة وتارة بالتلميح والإشارة، ويبينون ولم يعترض عليهم أحد، لا من السلف ولا من الخلف، بل هذا منهج أهل السنة والجماعة. فيردون على من ابتدع أو من فسر النصوص بغير مدلولها أو من حرفها عن مواضعها وصرفها عن مدلولها، ويبينون أحوال المبتدعة وأحوال الفسقة وأحوال يعني الدخلاء في هذا الدين، وكل ذلك يراعون فيه مقتضيات الأحوال. فيعني لا، ولم يعترض على هذا المنهج إلا بعض المرضى الذين يعني لا يفقهون لا يفقهون مقاصد الشريعة ولا يفقهون كلام الأئمة، ولا يعني لم يتضح لهم الأمر، أو إنهم مرضى القلوب، ممن مرضت قلوبهم وامتلأت بالشبه والعياذ بالله التي تبعدهم عن فهم منهج السلف الصالح في هذا البيان وغير في هذا الباب وغيره. ثم إنهم لم ينكر عليهم أحد في بيان أحوال الرواة من سواء ما يتعلق بنقد السند ونقد الرواة أو نحو ذلك، ولم يعترض على هذا أحد اللهم إلا بعض من لم يفهم. وقد بينوا تلك الأحوال علما بأن السلف قد يعني ينهون عن الإفحاش في القول في الرد على المخالف، ويأمرون بالاعتدال في ما في الحكم على الأشياء وفق هدي الكتاب والسنة، حتى إنهم يعني لو أنهم انتقدوا شخصا في بعض ألفاظه النابية والقاسية فإنهم لا يردون ما عنده من حق يدافع عنه أو يبين ما يبين أو يبينه، بل يعني يبينون الحق بدليله ويأخذون الحق عمن جاء به، وربما نقدوه في غلظه أو في بعض أساليبه، كما ينقدون من يتساهل ومن يتنازل إلى درجة ترك الواجبات في هذا الباب. وهذا كما هو معلوم محل إجماع يعني بين أهل السنة والجماعة، ولم يعد محل خلاف البتة. ولكن كما قلت يعني مرده ومرجعه والرجوع فيه يكون إلى علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.